وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله وهو أصدق القائلين في كتابه المبين من هذه السورة العظيمة سورة النساء المدنية في الجزء الرابع في الصفحة 81 في الآية 20 وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وإن أردتم بتكلموا بالتأصيل أيها الأزواج الناكحون فلقات عند هنا استبدال زوجي مست مكعية مكان زوجي عنديت المست فتاتش ببوتا ليلة بتاقبوا كفلقات شمالا لا يملك النساء من بعد وراء أن تبدل بهن من أزواج استبدال زوج تبديلا ونبتو استبدال زوج إبدال زوج أردتم سلمتا سين الناس ولا طلبنا أن لو أردتم أمي لو رأسوا توقمونا لنا على الزاج استبدال أسين وطاو لطلبنا عندنا ندي لمبالغة ماذا أسين وطاو عندنا ندي لطلبي ماذا عندنا ندي لنسبالي ماذا استهجرته يعني تقدتها جرا استهجر لا سين ولا سين ناتاو استهجر الطين أي سار حجرا زلا سين ناتاو لا طلب نو لا طلب أي دلهم بتاع لا أنت لا استجيبوا للي عند ترى وين أجيبوا لا مو على قاعد وين أردتم بتفعلوا يا رجال ما كيونا استبدال زوج مست مكير مكان زوج يعندو عن بوتا عندن عندو عن فتاتو إنما جمر أنا برشوا فتاتو ليلا ببوتا لا مكير كفل لقات شو عاد وآتيتم والعالو أنا قد آتي جملة هالية بهذه كارثة حقيقية وآتيت وقد آتيت ستاتشو ستون إهداهن نزي متفتواتشو متكيرواتشو سيتوك إنطارا مقدارا من المحري كثير إنطار 12 دينار ممزنوك إنطار والقناة في المقام إنطارا لك إنطار يؤدي إليك إنطارو معلن إنطار يعني ميزان أو مكيال يعني إيش ميزان أو مقدار معلوم وهذه إذاهن إنطارا مالا كثيرا من دنيا يسادات مالا يتلوش يا مهر فلا تأخذوا من خيا عنداش نقرأ تمسدوا باج بك منه أتأخذوا تيزو تارجو سنة الله شنه بهتانا ظلم سيهم وإسمه من جلس وإن جلس وإن تيزو تارجو الله شنه إلا دي هذا استفام إنكاري نو لتوضيك نو لما نقو عشش نو لما أبطل يتقموا إلى إنجلي وإن أردتم لامي أردتم وإن أردتم استبدال مكان زوجي لمن آلة ليلة ببوتا ولما أمطعت باي فلقيت أنكا بالديتم كفرتات يهنا قر يلا تمنانو لم يهنا قروا بغالب أن بطوان سيس ميفتا يهونا تسيز وليامة أفتي أفتب وليامة أفتب وليامة أفتب وليامة أفتب وليامة أفتب وليامة أفتب يعبدالنا سوبر رئيسي إهن سلمي هون إنجي ليلا مست ببوتا وخالتك مجمع ربرة شعال كفتات يعني أي استعاد معرض أي ذلك استبدال أو تعوك قوال من كذلك بدل مي بلا يجوع بين البدل أتي سدوباته مهرون إيش إيش أتي سدوباته مهراته ستاشوات وآتيتم وين أتوسّر ذلك المكان ذا وقد آتيتم إهداهم إن تأسّتاتوا ستّهونوا النبي فتّاتوا بليلة والنسوب بليلة ميتّكوا كهونا يسّتاتوا أتّهونا المهر أتّنكوا باتّهو استبدال هجوة بين البدل والمبدل من بدون جديد سلهونا استبدال بعيدة يصفتهم على الاستبدال يزعتهم على يبوتهم على يبثنا يمنق لسنا قوصا للاستبدال المالث فإنه لا يجمع بين البدل والمبدل بين الإوضي والمعوض والمعوض سلهونا وآتي ستاتشوات ستون إهداهن عنداتشون إنطارا يعني إيش مالا كثير من الصلاة ستاتشوات ستون فلا تأخذوا منه يعني ستاتشواتشوك التياز شيئا إنت أثنى التياز أتأخذون أو تيزو تالله جنتي بغتانا وإسلام مبينة يعني ظلمنا قلتون وانجل سيون هين قلتون بلا الله تشويلة إنجد إيه أزواجون مستوى ولا سيما تمتوا عدر رقبات شو مستوى تشاتشون كفتوا بس ذاك الفتوات شو مهر مالنو مهر المسلم هون مسمى منه ففرقوا بين المسلم مهر المسلم والمسمى مهر المسلم يبارو كما تعطى آن لسامي الجبات يتلوشا لكيت مالنو يا مهر هو ما والمهر المسلم هو ما يرغب في أمثالها إلاله سيدي الله هيتوچوا لا هيتوچوا لجوز دموچوا لجوز اغوتوچوا لجوز افستوچوا ناتوا وند هيتوچ لاباتوا هيتوچ يتسطاو مهرج يتبال ملك مركام كون الناس يتسطاو اين الجاغر كون سيد كونش يمستطاو اين مهرج يتبال كما قاطان وين تماساساي مندنا الهوش يبال مسما ميبال سويو بقى انك ميسطاو نو يذاني نتو سو غدد يلو مسما ميبال شبر يتطالو 10 شي يتطالو 20 شي يتطالو 50 شي يتطالو اي مسما يبال مهر المس يتمدب عند عندنا عند واغان واغان بان يا واغا بيوتان اجور بيوتان واغان مهر المس معناته مسمى سويو يفقاسو يناغرو بقينك ميسطاو واتاي تسطاتو اساسن ايداون عند تكين طارا نسطاتو اساس تكون معنا كثير للصداقه فلا تاخذ منه كذا كذا فكين طاتم اتاخذ ديزو تاعلاتو دي بوتانا زدو سيو اسمو جلس وانجل سيون الى لكن هذا يا بما استمتع بهم ينفرج اذكرت اتكم كبات عندنا اجرا يهونال بقى من البات انت نكاون افرتك انجي عند دي سطاحات يا مهر اجرا اذن اسكال وسطا ما تقول تارك با نبر بمهر كاقوارتو كاقوارتكو شغرو يا انت نونا خلاص بسكم كونك بس اكتوال منهم كسامو ستتشيل ولو بزوم جنزب يقول وقبل انطار ما دليل على جوازي إيطاء النساء أموالا كثيرا في مهورهن لما هراتشو مصر الشهر ما تعطي ذلك قد أفضلوا وعناوا قد من دنوا قسم سمئة على ما لفوا النبي عليه الصلاة والسلام يا لم تشاهدوا كان نسمته درهم بلط ألسدتم رسيتوا جساتشو ملال نادر قد انتنا نجاش كفلوا الله تعطيوا 30 أوكية لأم هبيبة لرم ربي فبي سفيان يعني هي نادر نوضة مؤسونة ستا الله نزيل عمر لا تغالوا في صدوق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا وتقوى في الآخرة لكان محمد أسرقكم بها يا سيتوسي مهر التواجدوا بدنيا كبير بهم إلى آخرة تقوى بهم نور نبي يعدد نبت ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يعني 500 درهم أو يعني 40 أوكية زعيجي آل ست أميلال عمر إيه نسمر كتو مهر بزيطة ست أستيت ما ملس على النبات بلو أوجه بوقته أوجه تمدس بلو أسجد ذا دانيانا بزانك بأندي سيدي يا إيجل آدم بتانا بس يا عمر ما تكون في قولي تعالى وين ردت مستدال زوجي مكان زوجي وآتيت بيضاون مقيم طارت فلا تأخذوا منه شيئا تأخذون أبو تعالى وإسلام مبينة بلو إلو أكتب صدوبة تعالى وأنت يزدتو دي مدسو إياك إذا لو ستلاجه فقال عمر كل الناس أفقه من عمر عجوز المدينة أفقه من عمر علينا يا مدينة عجوزات كعمر العلم بالقادم إن شاء الله لله آليلة الإنجدي ياهو بما سرطوا بزوم كسطة سيو خالتا قوتا سنة بايتا لكال أحوالي مباهنو كسطة أخوالا بزوفة اشتعلو مليشي نبان نبر إلا مليان بر بريان برستات مليشي مالك إلا مبا كسطة كموال براسو لذي بلو براسو عن كنات إفتان جدا كالك معروسي مليسي على الإسلام إياج مجمرة يتدارو جب ما استقواقيا نكينا سيرا ونج الساسة الطوتي وعما راسو كونا سببو راسو كونا فتو راسو كونا كفتات يا نبرستو اللات فهو إذا استمتعت بها من فرجها بلو نبيو إن دسنا قروت ما يا ما قنزم يهون نقر دموت النشم كونا وما جاز أن يكون ثمنا كان جاز أن يكون صدقة ولو سواك ولو يعني من أعطانا عليه أو سويكا في صدق امرأتي فقد استهل فرجا وقد زباد لما خاسر لا يكون من أقل من عشر دراهم إلى نجس زائفة وقد زاب إليه نفية خاسر درهم يعني سمون إيجاد آمد مرش أصر سانت إيجاد مرادو بالتاقين من دنو شريعه لذي لنكاح لتدار بوتا اندي سلطون يزلزمون بذات الشاهد اللهم على ما يدرقه وما لن إشي قال مهر مجرد نكاح ما صار يتشال يتشال ذهب بعض العلماء يتشال لو نسنا كسائر سات يتشال نبي ما تزوج امرأة إلا وقد أصدقها وقال بعضهم حقوان آكلا بالغا رشيدا كونج أنا أسقطت مهري تفهم شاب نكاح كان من المهر يتشال مفوضة إلى العلماء وجو إيشي مفوضة إلى يعني قد ديوان بقى من دونه نكاحان ك كمهر لك سدة الرجس ومن الفوضى صراط البنينة لا يسيه الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إذا جخالهم صادوا مكان النكاية أربعة مليون مكان النكاية أربعة مليون صراط الأكال أربعة مليون آه أبداً يعني موت عبدالله صداق يبتين الزان الناس تنشتعي نور وكان أبداً يعني موت عبدالله نقرقين بعض قدر سببه في صداق الوجوه سبب توسط نظرنا عندنا كفتكات تقو قادين كوستنا هلت زوجو بقراسو في بك إنس كوستنا توسط تقنان يزونا يقباتات يا مهر رسول بقران الله صلى الله عليه وسلم يعني سايد قنان يات أرطو الله يفتارو قماشو يعني عندنا دمو سايد قنان يات فتات الوستان الله صلى الله عليه وسلم يهونا نظر يستعش تقنان تو يفتات كهونا من ذلنا يعني يسطر مهر مولو لسا يهنا لدار ما باتها زائري سنة ميكا زائري سنة برد سعودية اوكو عند ياراك سواك فوسريان عراك غيريشي كذانا لسيدي يا بوزوك انزا مستطوى ايدن يسطكات اكو ايدن لسا مستطى يا بجاج جيلات لذلك هذا من شو من مراتي كثرته مهر يا إلهي يا أكثر النساء بركة أكثر هو أن مهر مهرات الكلام لبارة قدر بركة شيء بس مهرات ولد بارة قدر وشؤمه ربما دام مدنا لما فات السبب هنا بزوج رفت شيء مش هو نش تنش إن كان سيأجني بعد بزوج رسل كفلا تستام دم ملاك ما سلام عليك أيضا يا رجل نجر بزوج سيجني إن رفت شيء مش شيء ذاك اللي أو كتاب بزوج لنا جيم ذاك أنا قدام فيلا أرى ما كلا جم كسول يقول لي بيرلا من الأهل هذا شتى فكك نعم أي كان نلم أركانه كتب على ما والركن هو ما هي الشيء ما يلزم من عدم العدم ويلزم من وجود الوجود نو ركن على عند المسلمين تعريفه ركن أو قال ترسنا ده أيضا لما أن يوم سبتوا أسقطوا على أوفك أشمل يكذب الناس على الأرض أول الصورة لاي فأنت من عن شيء من نفسه فقولوا لي يا مريم بعد كل الجري وإن رأت مستي دار الزوجي ما كان الزوجي وهذا يجري دار أنك أنت سقطت شو كونا فلا تقول مش أبكي وسد وباتشوا من عند تيجوا تلاجوا مرتانا زلمة اسمه مجلس وانجل وانجل نبيلال فتك محباتان يفتون كنات أنتنا يفتحاتنا لنور إيالج عند تيجا وكيف تأخذ عند تأيوا إن من بلونه متيزوا وقد أفضى بعضكم إلى بعض إيش رسم ربان أفضى بعضكم إلى بعض يعني كفيل وشاهد كفيل وشاهد تقاربوا إلى يقول ابن عباس هو ترجمة القرآن والإفداء الجماع ولكن الله قنع عنه إيه وياد ما قنع يسمع لنا وقال الله كنا إفداء ماله ومن حديث لا يفضي الرجل إلى الرجل وليس بينهما سو ولا يفضي المرأة إلى المرأة وليس بينهما سو عند تبال إفداء هو إلساق البشر للبشر ومن المباشرة قنعون كان وفي دليل على الإيمان على المروءة يعني يتعاشون مما من التسريح في ذكر شيء يستقبه التسريح به فقلت إنا قروا تنس ما يعمل قال ولا هلا بأقواب بهون حياة أدب لما استمر رفة ميلو إفداء ميلو تقشى ميلو إيه هلو تمسهون ميلو هلو كناية من الجماعة ولكن الله كان كما قال ابن عباس وقد أفضى منه تتك محباتان إلى بعض يرتبر ساكتو هن لباسوا عن دلاس لهن نهن وأخذنا منكم ميثاقا غليظا كنا ندمو يكبدا كبدا لا أنكر دندنا لا قال كذا كنا أنت يعزسيون سيتوتشو من دنا ميثاقا غليظا كلمات الله ترى ورفع إمساكه بمعروف أو تسريح بإحسان يعني استرسل النساء خيرا فإنهن أوان عندكم وفي هذه استهللتم فروجهن بكلمات الله أخذتم بأمانة الله واستهللتم فروجهن بكلمات الله طلاق مرتان فإمساكه بمعروف أو تسريح بإحسان من الله الله عز وجل نقرا ومركا ما استهدرنا اليام بطرو ما سنبابت ايه ذات سته بقول ومن يعني ايش تسريح بالمعروف عدم الاخذ من المراه اذا دخل بها الزوج وصرفت له سرعا جميلا له من دنه عدم الاخذ مما اعطاه الزوج اذا كان دخل بها يا سلام شوف الاداب ايه وندوتين تذكاري شرنا في عصبي تيتو مقودا دليل دبا صفتا لكن مران كاسا موسى عادي لكن دمو ايه نقر الشتاتا ይሄ ትልቅ ዛሬ ግን መፍታት አይቻለውን ቢሮ አስኖ ሳይወዳ ታት ወዳው ዘን ቢሮ ምንድነው ተንቀልጥለው ይኑሩ ሚለው هذا ليس من المفتيه وليس من الحقوق وليس من الحل او من الحل مفتيه ايضا انما هو تضييق على الناس نصاراዎች ድረስ መፍታት አይቻለምላል አይሁዳዎች ተፈቷት በኋላ ሌላ ባርካ ገባች እንደገና ተፈታች የመጀመሪያ ማግባት አይቻለም የቁ ሸይኹ ሰን አባ ሀገሪን ሲኒና አንኒካ ወጣላቀ ወረጃ ይላል አሪ ምን ተማሃት ሸሪዓ መፍታቲን መማለፊን ማግባቲን ሁለትን ሶስትን አራት የሁሉ ትልቅ ኢስላም ግን ይሄን ሲል ባሊቆ አግራፊቆ የጮቀና የጸፈላቀ የበደለ ማለት አይደለም አግባቡ فإمساكهم بمعروف يشمل المرأة والمرأتين والثلاثة والأربعة طلاقا وعشرة ورجعة ها ايه السوء ذي كاير ما رسكوا ايد اللهم قل ذي كاير كفلقا عندما فتح استاغرامات زنبلوه ايد اللهم زنبلوه ما مفتاته السلاقي ما ايد اللهم أبوه إلا الطلاق ديسو جاشي دورهم الصحابة منهم على الباني ذنبيل مفتاته حتى إبليس ما أسود داري وفرقونا بين المرأة والزوج سهرا بطعام أين تنيا من صدقه ببارنا من استمكاتك لقباره وهذا مجرب وكذلك شيطان دستغاله لو شيطان إبليس بي طواته سلاويته سبجوته لمدبه لأنت سلاة أستوى أنت ذكر أستوى أنت ذكاء أستوى أنت وشات إبلينا درانت يسوى مليون وانجل إلا تفبريس التأجر فمن كان منكم اعظم فتنه كان اني اقربا بيويدا كذا فتاه فتاه مننا كله كنتي نغراندو اتالاو داندو اندايشك داركناندو سوكانديو انتو بار بيتو اندي فتا جنجني افاتاو سيلي انت انت انت اغابا بيلو زاودا ركبتا لي انت شيطان يودو بزوم كذا بهاغراتي بباين درجه ما فاتا فتاني كبدال بزوم لما فاتا ايطاد ايطاد يكبد نكر وباصل بيتشال ابغض الحلال حرام يقول بده ليون يشلال حرام يقول كده يعني مباح واجب يقول كده على طلاق واجب يقول طلاق الله حرام يقول طلاق الله حرام يقول طلاق الله بدعه يقول طلاق الله سنه يقول طلاق الله وهكذا ثم قال جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح اباكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا ያሉ ወጃይ የነበረው ስርዓት አንድ ባንድ በሱረተ ኒሳ በሴቶች ዙሪያ የነበረው ጫናን በድንድና ዙሪያ በቁጥር በኩል በእን በሚሰጣት በማህር በኩል በአስተዳደር በኩል በውርስ በኩል የነበረው ጫና አንድ ባንድ እየቀረፈላቸው መፍትያቸውን መብታቸውን እስላም እያስከበረላቸው ስቴፕ ባይ ስቴፕ እየሄደ ነው ማለት ነው። ሌላ ኢትዮጵያ እንደገና ከነበረው ጫና ቆሻሽ አስቀያሽ ለህሊና የሚደብር አይደለም ሃይማኖት ስርዓት ነበር እንደናው ያባቱ ምትወርስ ነበር አውዝ ቢላህ ዘባ ነበር ያ እናቱ ሳይሆን አባቱ እናት ማግባት ድሮም አንነበረም ይሄ ጠቢአተን እንትን ያለ ጉዳይ እናት ያገባ የለም ግን ያባቱ ምት እንደናት ያደርጓትምና እንደናት አይደለች ምናልባት ትልቅ ቦታ ቢኖራትም ማለት ነው እንደ አባት አባት ዳባት ክብር ይሰጣው ያባቱ ምስቶች እንደ አባቱ ነው ያያቸው ቢሆንም ግን እናት አይደለም እናትን ማንንም ይተካት የለም ሳ አንድና አንድ ብቻ ናት ይሁንምና ያባታችሁን ምስት አታጉያል ينجرى مستمال وينما قال آبائكم ذات المعنى آبائكم يا أباتن أبات يا رجاء أمر يا وطانا يا تبي يا تبات تيتيا يا فعلوا عن مستدي قباش لا يا ميلا يا أبات يا آيات آيات آيات إسك آدم درس الله يا اللون ما قوة تشيلو مستمارون يا دورو يا قبونا برهين اقرأي تشارب الإسلام قد باشي قشاشا أطفايا كثيرا نزل له موضوعة الأب يملك اليمين بهن يعني بني كاهم يهن بامين بشبهان يهن أبات قربات يجيو ما قوة تشيلو بملك اليمين باريا مونا أبات قنائي تفتاد كهون خذاري كبشوفها مستون مستاد قنائي تفتاد وين دمو كاهو كتواز كهون نبقت بني كاهم يا قبات ما نكابا نكاب بمعنى أقعد نكاب بمعنى جامع ومن حديثه إذا قلت إلا النكاح والنكاح لقدان التداخل والتضامن وقالت هناك هذا الشيء جنبه وهو حقيقة في الوطي ومجاز في الأقد أو حقيقة في الأقد ومجاز في الوطي أو هو حقيقة فيهما فلو ولا تنكوا ما نكاب أقدم هرامي هنا مجنانيت مراني هنا الأبات وشبهام فاملك فانيكام يا قربات الأبات يا أبات الأبات إسك آدم دراس مالان أي إسلام بقى ملي أي مساهران يعني بل انداهم بشريعهم هل أنه قابلو كذا جاء كفرا هل أنه قائد ممكن يقدر لو بيه يقدر إذا يا أبات مستاق أبات إذا علم الحكمة أعوذ بالله من ذلك ولا تنكوا ما نكا آباؤكم أبات تعقبواتشون أستاقبوا من النساء كثيتوج يا قبوتين كثيتوج هم اللي يعود على مفهوم ولا تنكوا ما نكا الذي نكا من النساء بيانون ما واقعة لغير الآتين وبأصل ما تنكوا ما أقاب لكم من النساء اندايا إذن نكا مبارا بلوكا لبسوا جبتك موسى ليدا لم إذا نقول ما نكفي بارا من ذنبه يا سيتو تشل ما لتنو نجي ليلاو زست أي كمام بقى ليلا نقول سياد بشوفها كونا يا شوفها وانجلينا بإدراعوا لديو بشوفها لا هو كما مستون مسلاو تساسو كونا ليه نشتاع مستون مسلاو تساسو كونا من أربعة أندازي سيتو اجباري وفي كرباشة كذي رغبا سيدي نورات ربما هيا هم ترقوا وين رغبا نورات الزيب فريد الشلال لا يناقر الشلال اسم مستون مسلاو مثل أن تسلي في نسائل أو أن تكون في مكان القارب المزيل فيأتيها ويزن أنها زوجته طيب فكيف نعم ولا تنوانا كعبا من النساء إلا ما قصر لكن ما قصر فبجاهلية حكم سائمة عليه تدرجة وانجليل لبنه استثناء منقطعين ليس متصلا وإلا ما قصر تروي على فرسك أسوء الشعلاء لما رأت أي جنة لكن ما صدف قبل نزول الحكم إيش وتحريم له سلام أخضر استثناء منقطعين بمعنى لكن إبالا إلا ما قصر لكن ما قصر فيما مدى أو أهون أو في الوحشة أفلا ما خلف إنه كان أهون وعلي أهون فاحشا بالله إلا من أزلي بنور كتشير أكوايا فاحشا أسألني فتعم أسألني كيف يليك يتيب نفس امرئ يأتي امرأة وقد أتاها أبوه أو جده حاشا وكنا وما كتن أشد لك يا الله قلت أبا إجيب يا الله لمن يا أباس كبر مصبر عن نبتا يا أباس كبر ما قدر ما قلر عن نبتا وما كتن وصاعد من قد يكفاس اللي جباري قشاش حالتنا أعوذ بالله إذن إيه حرام نو أباس أقباس ما قبات حرام نو باتفاق علماء الإسلام شرقا وغربا حتى عند الشيئة والرافقة بشوفها كهونا وانجلا ينور بات الشلال لما الاستغفار عدرك كتعاتي اللبتهم وانجلا يكبد باتهم سياك وأما رضاي مطالينا لي مطالي هلوم أرقات توج يرضا على يامات شنطا على إثقاد الجنة على عراسة صوص تاينة عليه تناكرنا بتدار دور أم عراسة تنياو دمو مهترات ميلو ليلة مطالينا هي هلوم أقواتاتو ما يتشالو الله تكفاتي سورة نساشو يسيتوش نراف من ماذا عند الله؟ من ماذا عند ماشي؟ من أين سيتوج؟ كل كندهون الإسلام أسمعتنا هنا في تي. هذا هو الحكم الإلهي الرباني السماوي. أو أبد تاريخ أكرات بكر تاريما مؤبد ميبا نقرال تاريما مؤقت إلا تاريما مؤبد ميبا نقرال تاريما مؤقت لت بيتشا سيتيانا إهتوا عند الإجال وعند ترجمة عندنا إنا سيتيانا أكستوتوا أبا يا أباتوا مهتون يناتوا مهت من جهة الجمع فران ونال عندهم تفتت إذا أخبرك أبوري بسوء تفتتتهم وهم دموا بسوء تفتتتهم بشرطوا وهم دموا يموتش كهونا إهتوا الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عثمان ابن عفان لما مات زوجة الأولى رقية بنت رسول الله زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم رضي الله عنه النبركم إلا ما كسلم مالك يبقى اللفه وما تقرئ إلا من النو أيضا السنامون قدينا لكن ما كسلم حكم سايمة آبا في الدرق ينبره باستمنا بتوسط تبكره نبار الدرق ينبره حكم سايمة آبا في يا تقرئ إلا منه متصير كارك له قوة يبقى اللفه ويتشارا للكونه متصير كارك له يبقى اللفه ويتشارا خالفه بكر خوي يشال إني إسكال بردو يشال المال اللي متعام جنا يدل له يهوك مساعي متعاب في جنا برا وما جم رام لا هوك مال متعام هوك مساعي متعاب في سير ذيل منا كما قال جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم هي وقتل الله إن تشجع وهي كل من ولدتك أو ولدت من ولدتك أو أرضعتك أو ولدت من أرضعك أو ولدت من أرضعت من أرضعتك يعني أم مالك يولدتشين يولدتش آياته كذلك دمو يعني يولدهن مالك أباتنا ولده إناتنا ولده وين دمو أنتنا ولدتش وين دمو أنتنا أتباتش وين أنتنا أتباتش يولدتشات وين أنتنا أتباتش يولدتشات يولدتشات مالك أم الرضاعة أم النسب من جهة الأبي ومن جهة الأم ومن جهة المرضعة ايه الله حرام امه قدمهن لإذن حقوقهن كان نزيم لهم امه النسب يباسنا اذي لا يمتعلينا امه اسمه ارضعنا اسمه الال اكما الناس اذي لا امه النسب وانا القرآن يرتبه امه النسب لإذن حقوقه لوفور حقها ولعظمة حق الامه قدمهن امو الله يعني الناسون اضبا يتفرار استمارات بالوالي ولا مستهلم بايهون من الكلافة الله مسائل كون بلا خلاف بين علماء الاسلام يكفران بايهون ما لنا وبايلهم ما لنا حرام الناس بيامنهم يقدلان لا نعوذ به الناس هذا الله بما جوسا ابن الناس اعوذ بالله هيتون عذاب نصري عندنا هيتا استعمار الناس ما يغبن نبر ان سفان من يسوي الناس فصم اي فقط بيتنيو ابن الناس ما غبات يسوع دي جونو بيتين ولا أي ما نقول ألبان جون إن جاي نقدر يسوع تدار جيل مارس الدفن من يسوع ذر إسكهولا الناس ما أبغاش بقدر نبالو نظر خال لا شيء مثابة نظر كار يا بس هون أنت نظر توقع هون تبى لو راسو نو ولا من ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم أو نتبعلوا أباس البال أباس أجلس أباسهم آياته يا آياته يا أباس يا انجرى الناس ما علتنا أنت ما علتنا نفسه ما قلت لك هنا القدرة أصلا وبنات أمهات الناس وبناتكم بنتوك والبنت كل من ولدتها أو ولدت من ولدتها أنت ولدتك ولدت يليس ليس ليس ليس إسكت يا مدرس أنت ولدك يا سيد الجيلج يا ولد الجيلج يا الجيلج الجيلج الجيلج الجيلج أصبات أحفاده إلى كام الساعة ومن قدم شو قدم الأمة هي أصلون وأول الناس حقا ثم إيش أقبى البنت التي هي فرق لم تزوجوا خلا الله شان كتاب شان الله شان هذا ماذا أي إسلام في الدنيا وأبد تسير والله إن تحرم هذا إيش هرام ناس هذا؟ الناس كمان ما كرفونا. واو كمان. إنداو خليج الناس كربان ده. إنديت كناس ما توما تو كسره هو من وصاه. الناس وام درا الله أكبر. شو هاس كذا الناس؟ مطلقا الناس ناس كذا. ليجي ناس لا تاتا. وبناتكم ليجي تشاتشو بعد ما تيجي. واو أكبر. وأخواتكم هيتو تشاتشو. أختكم من الرأي ما تعلمات. أختك سقيقة أو لأب أو لأم شقيق هذا وتبلت على شهرما وحرام النسو بابات من التمرة إيج تبلت على نقرأ بابات من التمرة تبلت لك على كذا بنات من التمرة هي تتبالج شقيقها بابات بنات من التمرة حرامات باتفاق علماء الإسلام شرقا وغربا حتى عند الشيعة والرافضة. وعماتكم عماتو تشاتشو أكيتو تشاتشو يا باتو تشاتشو إيه توش وعماتكم أكيتو تشاتشو يا بات إيه يا آيات إيه يا آيات آيات إيه إيش كآدم درس يا آيات آيات آيات آيات إيه فين إلى آدم وإن علونا إلى الفقهاء أتشو النزي حرام ناتهم لا من أسكدمات كانت إيه يا أبادن إيه لن أسكدمات لذي من تقاوى بذات ودى أباتون أدعوهم لأبائهم يا أبات الناس بقول يا عماد الزينان بذنر معلنا سبحان الله أدعوهم لأبائهم نسبوا بغالب مدنة ودى أباتنا من تقاوى نزل ابن فلان فلان ما أن الناتو غير مريم له ابن فلان ابن فلان ابن فلان من يتبالى إذا لذي إذن ومريم ابنة إمران التي أحسنت إنها فعلت تكتبوا نعم إن يا ناد يا أبات إيت كنات إيت تكتب الله جبازي بهرمة لك بنصب الساب بسيلة بسيلة الرهيم باستيقاك خالصنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم الجارية عند خالتها فإن الخالة أم في رياس فإن الخالة بمنزلة الأم هذا شيء وذاك شيء وبنات تجمر أخذ بابات تجمر يا بابات شكل يتورون تين بابات تجمر بنات وخالاتكم يا شوما أخذ يا النات إيه بابات تجمر بنات تجمر بولتهم تجمر يلاج خالات ما يا بابات لقنا يا مالك يا النات يا مال يا بابات أخذ بولتهم يا آيات أخذ يا سيد آيات أخذ ولكن يقول لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك شوف تكون لك ان ثم لك ثم بالحاشية ثم بحاشية أصلي غريا ادمو يلانيو ان تناغرا يتاچو ينال ريجين تناغرا يغن ايتين تناغرا اهونم دم يا اباتنا يا الناس يغن ايتوچاچون تناغرا سلام يوم ترتيب الهي اي قران ما اجملك وما احسنك وما اعدل حكمك الله اكبر وبنات الاخي يا وندم سيدج يا خشقيق يا خالي اب يا خالي ام انذي درجه ورد النغانا يا وندم سيدج يا لج لج لج لج استاق يا مدر لذي بلو بنات بلو آلة ولا نقول بين دنا خد آلة وبنات الأخي وبنات الأختي يا إهتم لجوج يا شاكيكم سيهون باتم تجمر ولاتم تجمر يا النزي سيد لجوج يا لج لج لجوج يا إسلام الرشا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم إسكاون سبعتو سبعون في النسب كما قال أبو شجاع في غاية الاختصار يهرموا من النسب سبعون يعني عندنا ويهرموا في النسب يعني سبعون إذا سبعتنا عبد الله بن عباس هنا كيف السبعت الناس ليج إهد أكست خلطو يا وندم ليج يهد سبات الرجال سب إيه بقران إيه سبات مي بالاو سفر كتر اللي لو بودا إلا بعوزو مركوشي مثلا إيه سبات أصل عددنا نعم وأمهاتكم التي أرضعنكم يا أبواتش يا إبدي إنا توتشاتش على أمكم التي أرضعتكم على عالم أمهاتكم يا أبواتش إنا تسيقا إنا توا يا إبدي إنا توا أرضعتك امرأة وهي قد رضعت من امرأتي فمرضعت مرضعتك أم لك يحرم عليك ركابها يا تباتشين ولدت يا تباتشين يا تباتش يا تباتش يا ولدت إنها بإذكها وادرة يا سلام يحرم من الرضاع ما يحرمه من النسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتكم اللاتي أرضع هي مطلق ذهب بعض العلماء رضاؤوا عندهم كذلك كون الشارع لا توسل لما أوتش هيدوان وذا بعضهم ولاد كذلك أطبع بارتين هيدوان وذا بعضهم أن مثل راجهم قول دهينا كلهم من إيه مطلقا يا إيقايدان كما في سيد مسلم حديث عائشة كان في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم عشر رضاعات محرمات معلومات يهرمنا فنسكنا بكم رضاعات معلومات فتوفي رسول الله وهنا فيما يسلع عن مثل ذي راجه قول راجه نقوله العلم عن مثل ذي كتبا قبل إيش مجد إهل سايكم فردت عم السايم ولاو عن مثل ذي إيام داندون تبي ببك عين أبتو باندو كان يوري شلال باراس كان يوري شلال بس عن مثل ذي وني شلال ما كتاتو شرطة إيدالة عددو بيتشال لذي رداعات متفرقات إيدالة كمس رداعات معلومات إنت تبار باديس إلى تمسكنا إشارة لأن لا رداء إلا ما أنشز الأزمة و... وأنبت الله من آله لكن آتم إيه وسطوا عملوا مقام الطعام والشراب كونا لبسوا الناس أولا كبا سرايا هذا رجال بك سيقاهم أتنتم بزي من دنو وسط أدقوها لنا لك إلا ولد شيرو ميت تايل بل إلا نظر كون تتأمارينه ربما وسطوا يهون مجيبون أي تاوكو إذن مجيب إيه كتأمسا مالت هون بلما بلا تتأمسنا زنبرو أيضا إيه كهونا يلومي لها بزانيا ولما قلت واما تأثير الحرمة في إرضاء الكبير لم يقول به إلا قليل العلماء منهم عائشة من عائشة توسسن عالموت إلى اللوء خاصنا من العروس بأمرأة هزيفة أمرأة أبي هزيفة بس خاصنا وقال الشيخ الزرزيلية مشقة ويكبد لبطو موطعته كالا مشقة كالاو يعني كامرأتي أبي هزيفة شلال ولكن جمهور العلماء هو الحق والله أعلم يعني إرضاء الكبير لا يؤثر الحرمة إن شاء الله وبه يقول أكثر المهندسين والفقهاء شرقا وغربا من مفهوم كبير إيه مطلق أيدل نفي مطلق نعم إيه أنتن مفهوم مطلق نعم عندنا منطوقهم التجدبهم لا ترمى الستر المستان في البال حرام أطاركم من دين حرام يادرقوا ألتنا أدرهم ما حرام يادرقوا ما فهموا منطوق ما تقول لتان لا ترمى الستر المستان في البال حرام أطاركم من دين حرام يادرقوا ألتنا أدرهم ما حرام يادرقوا ما تقول لتان لا ترمى الستر المستان في البال حرام أطاركم كذاب لا يعلمون وسميلون كذاب لا يعلمون التجدبهم مفهوم بيهون إيهنا منطوق قدبو دا لا كلام معنا أوكو بقى إسلام مستلم كام مستلم لا يعلم فكره إلاو أنا استنى وقدت إسلام مستلم كذاب لا لا يهد قل حرام لما أدرك بقطر أم مست مدرسة النفر كذاب مثل ما يكلك إلاو قل إيهنا إمدادسة إمدادسان أميلو كولت بلا يسيبا أرابتن بيشار إسلام مالك عزيز نفر أقرد أيضاً إيهنا وبام مست قدبوها خامس بلا يقدر إيه خامس سالت باي هون خامس بها لا إيه كمليهنم شكره لهم لا مفهوم معنى هون كسر كون يقال لهم أيادي مفهوم سوف هلتو مطبق هرما أياسبتن بلونا فلا إيدل كهلت بلا يهونا هرما أياسبتان مفهوم وإيدل إيدل أرادتم ليون إكلال إذا لا تعالى إكي للك نبرة إكي مفهومها قد دبعتي هاتفنا ولو مفهوم بي هون معرض لهين السو خاصنا بمراض أبيسة المزيفة خاصنا ونرى عبدان عائسة بيشان أبرد الدقفات شريلا ليلوتو اللقفواتم عبدان ياو إكال ميلون الشيء وبنات الأخ وبنات الأخ وماتكم لا تأرضعنكم بلي الأولى بس لا أنت أجنبي نار كان زي قلت لك واسط الله باب باطن استأنس أنا قمت وقلت لك أنا ما تابي ما تني شو تابيك كاي ما تابي كبر إيش ترى في تا إيش ترى رسم البال ترى مي ما تا يا أول شكرا زاري النصار وما تقول هذا أنا كأخواتك من الرضاعة يتبي هي توجاتشو إن جري أصلنا حاشيون تناكر تادا أختل مرضية مالت أخت المرضئة مالت يمرضئة لجوان التي لتبعوا إهتونا لا تبعوا لجوان أهل الزلاي أصل فرع هاشية نقر أصل يا طبعا جوانا فرع دمو إيش لجوانا لتبعوا سرع دمونا هاشية وأخوات من الرضاعة بلو على انجدي وأماتو إيه أسات روتال يا طبعا جوانا إناتوا أكستو جوا إهتو جوا لجو جوا راسوا وإذا استرد زمد كله سيتهونه بتباولج حرام يهون البتال بعد أباتشو هذا محرام يهون البتال كتباولج السنة السنة ولا دوله واندموتشو أبوتوتشو مالت أباتوتشو لتعقبات تبشلال وينتقلوا لغرمته من الإيش مرضئتي إلى أصول وفروع وحواشي على الفقهاء وتشو وينتقلوا لغرمته يعني من الرديء الى نفسه وفروعه فهد السنة لجوتو حرام يهونو بعد قلتنا السنة لجوتو بسام بسام وندموج بسام هيتوج بسام اناتوج بسام اماتوج بسام باري باري معرفة قلتنا نعم واخواتكم من الرضاع وامهات نسائكم يمستوچاچو اناتوچ يطبين انات يناتوان انات ياباتوان انات يغزاب اناتوان مال كلج امهاتنا قالوا هي عباره والجد اذا ودي الى الجمع انت الناس عمومي الناس بينوروا ازي لا يدمو لا تنفسنا بجد ده بطام يردانا ولو قال ام دين مفرد ومضاف يا ام بيت بار خصوصيه ولا غير احتمال يورا لمين نغير النساء يا نغير ان النساء جعل المضاف جمعا والمضاف اليه جمعا ليهم جميع الأحكام يعني وأمهات نساء نساء اسم جنس جمعية لا واحد لهم الذكر أمهات جمع أمي نعم يا مست النات أمات مالك النات يفتح أمات ولا مست آيات أنت ريد يا رضائهن يزم دمال أمهات نسائكم إيه هلوها تاريخ مؤبد مطالب أمهات نسائكم بلو ايه انجدي يا مساهراو سنتنا قرى ولات وربائبكم اللاتي في هجوركم ربائب جمع ربيبتين اللاتي في هجوركم بنانتي بقول قياتش بنانتي سريال يهونوت ربائبوت يمسته لجويم ينجر لجمال لنسائكم اللاتي دخلتم بهن شرط فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم يعني عند جنسي تاغبات الله كاغبات الله لكن أن يذكرون بريلا بان ولدت ساتو لجوج بان تران ولبان تداراتو إذن دمو بقى بتقاران دمو أجنبي أتون بيتشبتا كالساقة سفر بكتير أجنبي أتون للتاغبات حرام تقول قيل بشرطي أن تدخل للأم له مجرد النكاح حرام أدرقى لا يدرقى مجرد نكاح حرام أدرقى لأن الله أيده دخلت من الناتتون إذن أن يذكرون لجوج حرام يهون لم يستعلي الناتو هذا النكاح أسرة التابقة كذا ما دمناه ساعت الجنانيات بيتفتات ياتي بجزوها تتشاري لها وين أقاد عادي بناتوها نكاح أسرة نبال لجوها أقاد عادي الدفر وانجل بيهون يناتو نكاح من يونا لفر ساعد بقى ولبتو مثل يونا بيشلال نكاح أسرة ساعت الجنانيات تفتات لجوها تتشاري لها جل نكاح أسرة الجنانيات كونا ياتي ينجر لجف لجوها مليج يعني البانك بنكاح نكاح رام تكون الدنيا الله وقولوا في هجوركم مالتو بأن أنت سر يالك كهونا نقينجي ليلة بوتاك يالك تتشالا لك يبانا يالك بذلك على تتوسطنا موت أكسوها لكن ولا أيد هنا أغلبي وذكر الهجور جري على الغالب لا الفقهاء وسو بغالب يمستولج ومن جرى لجو فإناتوا تكتلا مطاع بسويو جبنا بس لم يتعدناه ويم يمستهلج عندي أصدقاء لما نحن ولاد لما وش إكله تناجرا لذي بلو أنتنا أمر مثلا كنت يعني في هجر النبي ربيبة رسول الله نبأ كان يتربى في هجر النبي وكانت يدي تعيش على الصحفة فقال لي رسول الله غلام سمي الله وكل يمين وكل يمين ما يعني فما زالت تلك إعمتي. وإذا لما قالت أم حبيبة يا رسول الله إنك أختي قالت قال أتهبي يودالك قالت نعم ولست لك بمخنية إني متعقبة لا تعقبة أجلهم إنها ربيبة إنها لا تهدني لن يكفى لا تكون الدنيا مالو قال أولس أن أحدث أنك تريد أن تنكيها بنت أبي سلمة قال بنت أمي سلمة يا أم سلمة لأنت مستهن ليش تتعقبون أمي بان نقر ألسمعوا من دي على الشاشة يا أم سلمة ليش قالوا هذا إنها لو لم تكن ربيبتي في هجري ما هلت لي لأنه أرضعتني وأبا سلمة طويبة فلا تأردن علي أخواتكن ويا بناتكن لا تنسوا يعني أم سلمة إنجدي أبو سلمة ميدالو نبيو يقدي واندماتشونه حمزة أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخدوم السنة نبيون طويبة يا أبو لهب بارع بتاتشو عليك عندنا دمو يسو مست كموت بوالا أبو سلامة أم سلامة نجتوان يا أم سلامة لجنا الثاني استعقبنا إبالي إنه وينينه إنه من استعقب هذا الشاشة وفول على وقت أم بيبا دست لشان تسيلها تعوان بلا شباب باين قدي بنيسر يعلا تنجرى لتنكا باطول حلالة تول اللي نمو ننو يلعبي يا وندمي لجناته أرضعتني وأبا سلامة طويبة إن أبا طوان أبو سلامة سويبات لسانا اللجي رزي يعني يتبي يورد مريج أتكتشال منا بين جدي هلت كالكاي عن نفات بل إهتين أقبى ديجين أقبى ميبا نقر كذاري جبراش أقوبة نعم وأخواتكم من الرضاعة وأمات نسائكم وربائبكم لا في هجورك من نسائكم لا دخلتم بهن يعني الشين سيتيان لجوان ما بهران يقول الناس يتقنان يكون نظر جن عمدي جن سيد نساء كاسورة جن بايد جنان يادم الناس واران سوز البطال لج وما سنسائي قول عالم عمدي جن سيد نساء كاسورة بيتفتاتم وين باتفتاتم ساس جنان يادم نساء انداثر الناس واران سوز البطال لج باق عيدا الثلال تذب على فتاعات موتج ياكينست باق تحيما مامر اكثر او جناتنا لا للي جعل الله سوى كبير حياته الناسن كاغبطا كالتغنى بجبهارا بطولو معي نقر جل بجبهارا لك أتاثر الناسو ما إكريسو دائق جنانيا الناس حرام يرون الله يا سلام هل هو الحكم الإلهي السماوي الشرعي أتون مؤبدنا وي مدال لها نينا تمر باه نقر الله كوي تنش اسبر اسبر فإن لم تكونوا دخلتم بهن الناس وشنا لا قبا يا تقنعين والمراد بالدخول الجماع الكتاب يا تقنعين شو كهونا فراجنا عليكم أي ربا بناتهم أي اللاتي هن لكم ربائب كم ربيبتين ثم قال جل وعلا من المحرمات وهلا إلى الماء وهرم عليكم هلا إلى الماء ماتوا فلا ما قبلوا إيو مسهرة سبات يزن دلنا سبات تناغوا وهلا إلى أبنائكم يريدوا تشاتوا على الجمع هليلة وهي الزوجة ومن قول النساء وأن تزاني بهليلة الجارب سنت المرأة حليلة لأنها تهل من زوجة ما لا يهله غيرها ويهل منها زوجها ما لا يهله ما لا يهلها غيره على الجمع هليلة أبناء يريدوا تشاتوا الذين من أسلابكم يقل زوجة تشاتوا أسلاب كراساتوا كسلباتوا أسلاب جمع سلبي أسلاب من لما أقاتوا يقل ذلك ينم إنجي يا غزال يجيه مستنا غنجي يلي جيه لجيه مست من ذكر الله من عدل لا ايه لا يجزاهم من ذاي بس إن دي عرف من نفسه وفرائد بوتانا للفرق بين بنت السلبي وبنت إرني وأما بلينا بوتا أسباب كتبال لجيه يلي جيه من إسكا ما توقف إسكا قيامة درس من شلقه ما تونا يانتري جاقبات مست التشاري دي يلي جيه مست مال ولا يبنائكم من اللي أوتانا وقال يا أشي يا تبني لي أود أنا يا أشي إسلام يا أود دماغي يا زيد قدامي فلما قضى زيد ومنها وطن زوج ما كان محمد أبا أحد من رجال بكل من رجل في أزواج أدعيائين إذا قضوا من هنا وقرا يا لون يعني أحكام التبني بجاهلية عند سهون الجمت سوق عصاد دعو عند جزء أباته رجل نبر يجي جبان نبر يورثون نبر يورثون نبر لجور ما أباه عند جزء عيشار نبر لذيل زيد بن هارثة ابن شراهيل الكلبي يا تمار ركض قبل النبي صلى الله عليه وسلم لهاكي ابن هزام درسة السولة أكي السولة خديجة سقاط مزان اللي كان النبي تذاب توالو كذا النبي لخدي إمارس خديجة دمو لنبي سقاط شارشو السول كذا دمو النبي هو عارف كتاب رجيم سترقو كذا بوالا مسيرة ميزوز وقتو هذا زيت ابني يرثني وأرثه بقى يا أباس من الجنة دم كله قال له ورسال ورسال له يعني رجل نقول أصابوك دور بجاء اسمنا كان طاعة في الشان نقل وإذا كان عبد الله النمر ما كنا ندعو زيد بن ثالث إلا زيد بن محمد حتى نزل ادعوهم لآبائهم يمن الاسكم يوردنا كذا بهلا يعني سرعات الله قرص فساو لذي بلو يا كتاتب زينب بن بجاش الأسدية القرشية كانت هذا زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى زيد منها وزارا لوجهها قال شاهد قال ولي راقبوات له قال لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائه إذا قاضوا منه وزارا وما جعل أدعياءكم أبناءكم ادعوهم لآبائهم وأقنتوا عند الله ما كان محمد أبا دمني وقالوا من أسلالكم يتبني لها وطانا إنجي يلجي جيم السكالة التي يلجي بيتشان ورمارات أيضا المنتري انجري ياو ايه من النق وانت يعني وانا يقول من أسلالكم ايه هلو تهريما مؤبادين كذبوا على بيفاتوا بيموتوا من بين يمس الناس مس بتفتات بتموت غرماوا عند قتلنا كذا الناتوش ايتوش اكستوش ايت ريجوش وندم ريجوش يا تباتش سيسيا وسطينة الله سوم تحريماتو مؤبد ايو عند تحريماتو مؤقت جزاو لالتو سنة كده هنوز ايشيني جمعنا وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ايو وهرم عليكم ان تجمعوا بين الاختين قلت اتاماموش عند لاي ما سبتبونا شوف من جهة الجبلة من جهة التأديب عند انتر كاغ ابباد هيتوا باباتم بناتم بولدتم يشمروا عند لاي باند انكا ولدتوا اي شانو حرامنا ايه من دلناو عند ما سبتبونا عندوا كموتش كتن تبالو وهم كفتهات باند بولدت اداكا بكا وهم بسوس كفتهات بشرطو هيتوا ما قواتي شلالنا وعما عند لاي اي شانو ايه من جهة الجمعنا كذا جمعنا كذية مطلع من دلناو يعني تأديبنا ايو سبات يزارين تانا يسيقا زندنان تانا قروا سبات اماتشين ولازنكم اغنك آباءكم آنت وامات نسائكم أولاد وربائكم لا في وجوركم نسان جسد ديهن سوس ولا يبنائكم أراد أن تجمعوا بين الأختين أمس ليلة وأن تجمعوا بين الأختين أمس ليلة ليلة مالك أكستوانم دزي رسيتيان ما أقوى سيدس نزار بارد ما نستقاله وده سبات لازر ستال وأنت جو بين الأخت إلا ما كسترف دروي أو قبل الإسلام وين هي حكم سائمة أبسي يعني بعض الصحابة قال أسلمت وتأتي أختان فقال أمسك يعني أهدهما اختر أهداهما وفارق أخرى أروت إلى الآن دلائي ولت أبيتو سلمون بربك عندوان خنيات عندوان كانت تقاتلون أروت إلى إلا ما قد سلف درو حرام نسخمتا دوش ينبرون إيتا أهون كتووت بزانقر ميازي لم قبل النهي إن الله كان غفورا رحيما الله معرينا عزاني كما هو تلتو قدم إيو حكم سايمة عوضيت ينبر ليلة أختين بملك اليمين بملك اليمين أختين هرانونا ليهو اختلف العلماء فإلى عثمان بن أسفان قلت بملك اليمين باريا وشتك موال عند لا يتشار يتشار حرمتهما آية وأهلتهما آية آية بملك اليمين أختين قلت باريا وقلت باندوا سمتوا أرقال يأتشنم عند لا يتبسيبا سمتوا ماذا كتالان أي تشار عندوا سلام أرقال وأن تجمعوا بين الأختين بالنكاي وملك اليمين يزال وأهلتهما آية من آية وما ملكت أيمانهم يتنى يتكتب جانب الحرام قدمان الى لما فيه من الاهوذيه ان الله كان غفورا رحيما يا الله على مصراف سيدنا الله غير الكوار لا لا لا ما بدأ سيتي أقوى إذا ليلوش وغنوش بدين جنان لا أتون بسون ثلاثة بانج ثلاثة أتون لا يجوا بين المرأة وأمتها ولا بين المرأة وخالتها إلا حديث أين جميعها شيئا وشيئا أن نقبل مال شيئا رافدا بقرآن إلا أن نقبل سيو عندي ذكر هذا بس أكستان الناتوان إن فرباتان إن ما بس تشلتان عن شيئا ولكن بقرآن سنة حديث أن نقبل ملال ومن أولا بين الزين إن تفكرات تروت إلا إيش إن بذلك هنا ثلاث أمس ركعة أرات ركعة صوص ركعة زكاة خلبية كل إينا كل ملون أمتو على الجو إلا قرآن مستقال لك أمتو هذا الله عليه وسلم.